بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نواصل أيها الإخوة في كتاب مقدمة رسالة ابن أبي زيد قيرواني رحمه الله. السلام الله عليكم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. السلام الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: والمقدر لحركاتهم وآجالهم، الباعث الرسل إليهم لإقامة الحجة عليهم. طيب تربطها. طيب لا نبقى لهمك نرجع إن شاء الله بكرة، حلشنا نكسب الوقت الآن. قال رحمه الله تعالى: وأن الله سبحانه ضاعف لعباده المؤمنين الحسنات، وصفح لهم بالتوبة عن كبائر السيئات، وغفر لهم الصغائر باجتناب الكبائر، وجعل من لم يتب من الكبائر صائرا إلى مشيئته. قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن عاقبه بناره أخرجه منها بإيمانه فأدخله به جنته. قال تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ويخرج منها بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا المقطع يتضمن الأمور الآتية: أولا، الفرق بين الصغيرة والكبيرة، وفيها أقوال كثيرة، أرجحها وأولاها هو أن الكبيرة ما توعد الله عليه أو رسوله صلى الله عليه وسلم بلعن أو غضب أو ختم بعذاب أو الخلود في النار أو نحو ذلك مما يدل على الوعيد على التغليظ في المسألة. والصغيرة هي ما دون ذلك. فأما الصغيرة فإنها تكفر بالصلوات الخمس وبالجمعة وبالحج والعمرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العمرة للعمرة والصلوات الخمس ورمضان لرمضان كفارة لما بينها ما لم تغش الكبائر. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: رأيتم لو أن بباب أحدكم نهرا يغتسل منه كل يوم خمس مرات، هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا: لا. قال: كذلك الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه ما من عبد يتوضأ فيصلي أو فيحافظ على الصلاة إلا كان كفارة له ما لم تغش الكبائر، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. والله تبارك وتعالى يقول: والذين يجتنبون الكبائر الإثم والفواحش إلا اللمم. ماذا؟ سندخل لا في سورة النساء: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما، إلى غير ذلك من الآيات في سورة الشورى وفي غيرها. الصغائر تكفر بالصلوات وبصوم رمضان وبالجمعة والمحافظة على صلاة الجمعة. أما الكبائر فلها عدة أحوال، وضحها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في عصابة من أصحابه فقال: بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا، ولا تزنوا، ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم، ولا تعصوا في معروف. فمن وافى فمن وفى بذلك غفر الله له، ومن أصاب من ذلك شيئا فأقيم عليه الحد فهو كفارة له. ومن أصاب من ذلك شيء فستره الله فهو إلى الله، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه. ولذلك يقول الله تبارك وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. والآية الأخرى: ومن يشرك بالله فقد ضل فقد افترى إثما عظيما. فالشرك لا يغفر إلا بالتوبة، أما من مات مشركا شركا أكبر فهو خالد مخلد في النار. قال الله تبارك وتعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. قال تبارك وتعالى وقال تبارك وتعالى: إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. وقوله تبارك وتعالى: لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها. والآيات في هذا الباب كثيرة. أما إن وافى بكبيرته دون أن يتوب فهو تحت المشيئة كما بينا، وإن عذبه الله تبارك وتعالى فإنه لا يخلد في النار. وهذه عقيدة أهل السنة والجماعة. إذن يمكن أن نلخص عقيدة أهل السنة والجماعة بخصوص مرتكب الكبيرة في أربعة أمور الذي مات عليها. الأمر الأول: أنه لا يخرج من دائرة الإسلام. والأمر الثاني: أنه لا يعطى اسم الإيمان بالكلية ولا يسلب مطلق الإيمان، يعني لا يقال إنه مؤمن كامل الإيمان كما تقوله من المرجئة، ولا يقال إنه كافر كما تقوله من الخوارج والمعتزلة، بغض النظر عن الاختلاف بينهم في الحياة الدنيا. المعتزلة يقول في منزلة بين منزلتين، والخوارج يقولون كافر مباشرة، ولكن هم متفقون في المآل وإن اختلفوا في الحال. والأمر الثالث: أنه إن وافى بكبيرته ولم يتب فإنه تحت المشيئة كما بينا. الأمر الرابع: أنه إذا دخل النار فإنه لا بد أن يخرج منها كما جاء في أحاديث الشفاعة، وكما جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم: كل نبي استعجل دعوته إلا أنا اختبأت دعوتي لمن؟ لأمتي. وفي رواية: يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. وحديث آخر: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. وهذا بإجماع أهل السنة والجماعة، خلافا لمذهب الخوارج الذي سيأتي تفصيله ويأتي الكلام فيه عند تفاصيل مسألة العمل. والأمر هذه خلاصة يعني ما يتعلق بهذا المقطع. فضل صلى الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: أشوف بقي في شيء ما أعلق عليه. وأن الله وأن الله سبحانه ضاعف لعباده المؤمنين الحسنات وصفح لهم بالتوبة عن كبائر السيئات وغفر لهم الصغائر باجتناب الكبائر، وجعل من لم يتب من الكبائر صائرا إلى مشيئته، لقوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ومن عاقبه بناره أخرجه منها بإيمانه فأدخله به جنته، لقوله تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. ويخرج منها بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. قبل أن ننتقل لموضوع الشفاعة، الله تبارك وتعالى يضاعف الحسنات للمؤمنين. قال الله عز وجل: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. وفي الآية الأخرى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير. وقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا هم العبد بسيئة فعملها كتبت له سيئة عليه سيئة واحدة، وإذا هم بحسنة فعملها كتبت له عشر حسنات إلى سبعمائة مئة إلى أضعاف كثيرة، ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبت له ماذا؟ حسنة. من هم بسيئة فلم يعملها كتبت له ماذا؟ حسنة. طبعا هذا بشرط أنه تركها لله، إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. لكن من تعمد يعني لكنه ما استطاع، من حاول إلا أنه لم يستطع فهو بحسب حاله وعليه إثم، عليه إثم ولا شك. فوالله تبارك وتعالى يقول من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. والآيات والأحاديث في هذا الباب كثيرة. وبقية الأمور علقنا عليها. تفضل. صلى الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: ومن عاقبه بناره أخرجه منها بإيمانه فأدخله به جنته، بقوله فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. قال: ويخرج منها بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم من شفع له من أهل الكبائر من أمته، وأن الله سبحانه قد خلق الجنة فأعدها. شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم أو الشفاعات جميعا أنواع، منها ثلاثة خاصة من النبي صلى الله عليه وسلم، من يذكرها لي بسرعة؟ أيوة. والثانية نريد الجواب واحد راح فقط. تفضل. طيب تفضل. نعم أحسنت. اثنين عمي أبي طالب. أحسنت. إذن هي ثلاث: الأولى الشفاعة الكبرى التي يتخلى عنها أولو العزم من الرسل، فإنهم يأتون آدم ثم نوحا ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى، والحديث طويل، حتى تنتهي إلى من؟ إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول أنا لها أنا لها، فيأتي ويستأذن ربه ويسجد تحت العرش حتى يقول له، فيلهمه محامد يحمده بها، ثم يقال له ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. شفاعته في الجنة في دخولها، فإنه أول من يمسك ببابي أو بمصراعي الجنة حتى يفتح له، فحتى إنه إذا أخبر ملائكة الجنة باسم قال أمرنا ألا نفتحها إلا لك، أو في يعني في بداية الأمر. وكذلك شفاعته في عمها أبي طالب، حيث يلبس نعلين من نار يفوح منهما دماغه ويرى أنه أشد الناس عذابا، وفي رواية توضع له جمرة من النار، وفي رواية يوضع تحت أخمص قدمه جمرة من النار ويرى أنه أشد الناس عذابا والعياذ بالله. طيب الشفاعات الأخرى يشترك فيها، مثل شفاعة لمن استحق دخول النار ألا يدخلها، والشفاعة في من دخل النار أن يخرج منها، والشفاعة للجنة في رفع درجاتهم، والشفاعة في قوم تساوت حسناتهم وسيئاتهم، وهذه تكون له ولغيره من الأنبياء والملائكة والصالحين والأولاد الصغار ونحو ذلك، كل ذلك يدخل فيه الشفاعة أو يدخل في باب الشفاعة. نعم. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: وأن الله سبحانه قد خلق الجنة فأعدها دار خلود لأوليائه وأكرمهم فيها بالنظر إلى وجهه الكريم، وهي التي أهبط منها آدم نبيه وخليفته إلى أرضه بما سبق في سابق علمه، وخلق النار فأعدها دار خلود لمن كفر به وألحد في آياته وكتبه ورسله وجعلهم محجوبين عن رؤيته. في هذه المسألة ما يتعلق بخلق الجنة والنار، وأنهما مخلوقتان موجودتان الآن، يزيد الله فيهما ما يشاء، بحسب أعمال العباد، وخلق للجنة أهلا وخلق للنار أهلا، ووعد كل واحدة منهما بملئها. وهذه عقيدة أهل السنة والجماعة، أن الجنة والنار مخلوقتان موجودتان الآن، خلافا للمعتزلة الذين زعموا أنهما لم تخلقا بعد، لأن خلقها قبل البعث يكون عبثا، والله منزه عن العبث. ونحن نقول لهم كلامكم عبث، لأنه معارض للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة. طيب، نريد من الإخوة أن يبينوا لنا أو يذكرنا، بس كل واحد يذكر دليل واحد، بعض أدلة خلق الجنة، ثم ننتقل للنار بعد ذلك في جوائز. جزاك الله خير. يلا، من أدلة الجنة قوله تعالى: أعدت للمتقين وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. أحسن. دليل آخر من شخص آخر، تفضل. ها؟ لا، ما هي دليل هذا؟ جنات الألفاف؟ لا، غير. تفضل يا شيخ. أحسنت. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. أيضا أيضا كثير الأدلة، نريد أربعة ولا خمسة. ها؟ اختار. لا، تفضل. لا، أيضا هذا في مستقبل. تفضل. لا، أنا أريد من القرآن. ما زلنا مع القرآن. اختار. ما زلنا مع القرآن. تفضل. أي هذه قالها ذكرها الشيخ، ذكرها أحد الإخوة. في أحد؟ تفضل. طيب، من السنة. يعني ما فيها دلالة، لكن تفضل. يعني فيها تفضل. فيه؟ نعم. لا لا، وثيقا. لا لا، وثيقا لا يملكها. تفضل. لا، نريد الدلالة على خلق. نعم، أحسنت. نعم، من جهة أنها كان فيها آدم وحواء. أحسنت. فأزلهم الشيطان عنها فأخرجهم مما كان. طيب الشيخ، طيب، اختار لك نسخة. ها؟ لا، هذا دليل على المآل، يعني مآل المتقين. تفضل. طيب، خلاص، الآن السنة. من عنده أدلة من السنة؟ تفضل. لا، هذا وعد من الله، من الرسول صلى الله عليه وسلم. أنا أريد الذي يدل على أنها مخلوقة الآن موجودة. هذه عادة حديث واجد. تفضل. بعضها يتعلق بالتسبيح حتى أقرب لكم. تفضل. أحسنت. طيب، هذا واحد. أن بلال: سمعت خشخشة عليك في الجنة. نعم، غيره. تفضل. أدلة من السنة. تفضل أنت بنظرته. ها؟ ما قال لحظة. لا، ما هو دليل هذا. لحظة. نعم. عطى. غيره. تفضل يا شيخ. شدة الحر من الطيف نوري. نحن نقول الجنة. الجنة. أن باب الجنة تفتح في شهر رمضان. أحسنت. فتح أبواب الجنان هذه على وجودي. شيخ. نعم. أحسنت. سنة كثيرة عموما. مخيب. ها؟ إيش؟ نفسها في الشتاء. هذه النار. هذه النار. تفضل. ما أدري أبو عمر يبيض. رأى بيته، رأى قصره، باعد الله له ليلة الإسراء، كذا ولا لا؟ هذا صحيح. ولكن أيضا تفضل. ها، خديجة ما يتعلق بخديجة رضي الله عنها. آه بيت من قصب بشرها الله به وبلغها جبريل السلام وبشرها ببيت من قصب. آه تفضل. نعم سنت فضل. هذا واحد. عموما السنة كثيرة. في شيء مهم جدا لا أقرب لأحدكم هذا من جهة العمل. طيب في ليل في في في في في حالة الكسوف ماذا حصل؟ أردت أن أتناول عنقودا ولو أخذت منه لأكلتم منه إلى قيام الساعة. طيب أحسنت. نعم عوضه الله بجناحين في الجنة يطير بهما حيث شاء. طيب نسيتم شيئا. أرواح الشهداء أرواح الشهداء في حواصل طير خضر تروح وتغدو إلى قناديل معلقة في الجنة. بل أرواح جميع المؤمنين من يكمل الحديث؟ نسمة المؤمن نسمة المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة. نسمة المؤمن طائر يعلق في الحديث كثيرة في مسألة الجنة والنار. أيضا يؤيد هذا إجماع أهل السنة والجماعة على هذا الموضوع. طيب نعوذ بالله وإياكم من النار. الأدلة على وجود النار. الآن نسيت شيئا مهما جدا في ما يتعلق بالجنة. لقيت ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ لقيت إبراهيم ليلة أسري به فماذا قال؟ إن الجنة قيعان وأنها طيبة التربة وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. نعم. حديث من حافظ على الرواتب 12 بنى الله له بيتا في الجنة. نعم تفضل. طيب موضوع النار نعوذ بالله من النار. الأدلة على وجود النار حاليا من القرآن. تفضل. أحسنت. قوله تعالى عن آل فرعون النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم القيامة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. هذه واحدة. تفضل. آية أخرى؟ لا هذه يوم القيامة. تفضل. واتقوا النار التي أعدت الكافرين. أحسنت. إن جهنم كانت مرصادة. طيب إن السنة نريد أن نختصر حتى نمشي. تفضل. لا هذا من جهة العمل يعني. هناك تفضل. أنا أحسنت. ما ورد في عذاب القبر دليل على وجود النار ومنها كونه مر على قبرين قال إنهما لا يعذبان ويعذبان أيضا. تفضل. اطلعت على النفر رأيت أكثر أهلها النساء. أحسنت. طيب وحديث كثيرة منها ما رأه في بعض من المشاهد التي رأها في الإسراء والمعراج ومنها أحاديث المسألة النعيم ما ورد في نعيم القبر وعذابه من حديث البراء بن عازب وهذا اسم الجنة والنار ومنها أيضا ما أخبر به صلى الله عليه وسلم عن أن الجنة يعني يزاد فيها بحسب الأعمال وكل ما ورد في الأحاديث في هذا الباب هو دليل على وجودها. إذن الجنة والنار موجودتان مخلوقتان الآن ومن زعم غير ذلك فقد خالف منهج أهل السنة والجماعة. تعيد القراءة للمقطع مرة أخرى. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله تعالى وأن الله سبحانه قد خلق الجنة فأعدها دار خلود لأوليائه وأكرمهم فيها بالنظر إلى وجهه الكريم. بالنسبة للنظر لوجه الله الكريم تكلمنا عنه بالتفصيل بالأمس ليس كذلك؟ طيب لكن قوله دار خلود دار خلود للجميع وما هي الجنة المقصودة؟ هل هي الجنة التي أهبط منها آدم أو غيره؟ فيها خلاف بين أهل العلم ولا يعنينا. يعني المهم أن الجنة منها أعلاها هي الفردوس، وهي درجات، كما أن النار والعياذ بالله ماذا؟ دركات. ويعني الخلاف فيها لا يرقى إلى درجة أنه يستفاد منه كثيرا، إنما نؤمن بأنها درجات. وهل هي الجنة التي أهبط منها آدم جنة الخلد أم غيرها؟ هذا نكل علمه إلى الله عز وجل. طيب، عندنا مسألة تعلق بهذا، هل كل الناس خالدون فيها؟ تفضل. لأنه قال هنا أعدها دار خلود، كل المسلمين، يعني الذي من دخل الجنة فهو خالد فيها، ومن دخل النار؟ ليس كل من دخل النار خالدا فيها. أحسن، الذي مات على التوحيد لا يخلد في النار. طيب، عندنا موضوع، قال الله تبارك وتعالى هناك بعض الكبائر، نحن قدمنا قاعدة أن أهل الكبائر لا يخلدون في النار، كيف وجه العلماء قول الله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم إيش؟ خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. أيضا عندنا يعني حديث عن الذي يقتل نفسه خالدا مخلدا فيها، يعني من احتسى سما فهو يحتسيه في يوم في النار خالدا مخلدا فيها، ومن تردى من شاهق، كلها ينص على كلمة مخلدا فيها. كيف وجه العلماء تلك الآية وهذا الحديث؟ أما هذا نريد تختار الجائزة منها الذي يجيب عنها. تفضل. لا تفضل. أحسنت، يعني يريد أن يقول الأخ الكريم أنه خالدا فيها إلى أن يشاء الله خروجهم، لأنه يعني خلود غير أبدي، لأن ذلك خلود غير أبدي. فالمقصود هو تعليق ذلك بمشيئة الله سبحانه وتعالى. السلام عليكم. طيب، بارك الله فيك، تفضل. المقطع اللي بعده. بسم الله عليكم. قال رحمه الله تعالى وأن الله تبارك وتعالى يجيء يوم القيامة والملك صفا صفا لعرض الأمم وحسابها وعقوبتها وتوابها، وتوضع الموازين لوزن أعمال العباد. قال الله تبارك وتعالى وجاء ربك والملك صفا صفا، وقال جل وعلا هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام في ظلل من الملائكة ثم من الغمامة في ظلل الغمامة والملائكة هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة. نعم. وقال تبارك وتعالى في سورة الأنعام يوم يأتي هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك، يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. والشاهد أو يأتي ربك، هذه من الصفات الفعلية التي قال فيها أهل العلم أنها متعلقة بالمشيئة، مشيئة الله تبارك وتعالى. فنحن نعاملها معاملة الاستواء، كما أن مالكا قال الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، كذلك نقول في المجيء المجيء معلوم والكيف المجيء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، كذلك نقول في اليدين اليدان معلومتان والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. لله أشد فرحا بتوبة أحدكم من أحدكم يجد راحلته إلى آخر الحديث. نقول الفرح معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. يضحك الله لرجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخلان الجنة. فكذلك نقول الضحك معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. في قول النبي صلى الله عليه وسلم فيضع الجبار قدمه في النار أو رجله في النار فتقول قط قط, نقول الرجل معلومة والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. في قصة الأصابع وإقرار النبي صلى الله عليه وسلم لليهودي الذي قال إن الله يضع السماء على إصبع إلى آخر الحديث, نقول أصابع معلومة والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. إذن نطبق هذا في جميع الأسماء في جميع الصفات, نطبق هذه القاعدة قاعدة الإمام مالك في جميع الصفات, ولا يجوز أن نخضعها لعقولنا أو لمفاهيمنا الخاصة. فكل الصفات نقول ثابتة, معانيها معلومة, كيفياتها مجهولة, السؤال عنها عن كيفياتها بدعة, الإيمان بها ما حكمه واجب. طبق هذه القاعدة يا عبد الله في جميع الصفات تسلم, طبقها تسلم. نعم تفضل. أحسن الله عليكم. وعليكم السلام. قال رحمه الله تعالى وأن الله تبارك وتعالى يجيء يوم القيامة والملك صفا صفا لعرض الأمم وحسابها وعقوبتها وثوابها. نعم, يجيء للفصل بين الخلائق لعرض الأمم, العرض والحساب. طيب ما الفرق بين العرض والحساب؟ أنا ودي نستمر بهذه الطريقة الحوارية لكن الوقت الحقيقة يداهمنا. ما الفرق بين العرض والحساب وما الدليل؟ مقرون الإجابة بالدليل. تفضل أنت. كيف يعني؟ كيف؟ أنا أريد أدلة أو تفسير. فأما من أوتي كتابه بيميني لا خلينا معه, خلينا معه, فسوف يحاسب حسابا يسيرا. من التي سالت من أمهات المؤمنين؟ من التي سألت عن هذا من أمهات المؤمنين؟ عائشة. قال إنما ذلك إيش؟ خلينا مع الأخ. إنما ذلك العرض فسوف يحاسب حسابا يسيرا. فسره لعائشة بماذا؟ بأنه العرض, بأن يقال له فعلت في يومي كذا وكذا كذا وكذا وقد غفرت سترتها عليك وأنا أغفرها لك اليوم. طيب وأما الحساب, من نوقش الحساب عذب. فرق بين العرض وبين الحساب, ذا العرض يسمى حسابا يسيرا, فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لأم المؤمنين, قال إنما ذلك العرض تعرض عليه أعماله فيقال عملت في يوم كذا وكذا وكذا وقد سترته عليك وأنا أغفرها لك اليوم. وأما الحساب الذي يعذب صاحبه فيدل له حديث من نوقش الحساب عذب, من نوقش الحساب عذب. نعم تفضل. صلى الله عليكم. قال رحمه الله تعالى وتوضع الموازين لوزن أعمال العباد بقوله فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ويؤتون صحائف. لا خلص الصحائف نكمل. طيب ويؤتون صحائفهم بأعمالهم فمن أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا ومن أوتي كتابه وراء ظهره فأولئك يصلون سعيرا. هنا تكلم عن مسألتين, مسألة الميزان ومسألة الصحف. الميزان عقيدة أهل السنة والجماعة الإيمان بالميزان أو الموازين, بل هي موازين, موازين ثبت ذلك بالكتاب والسنة والإجماع. قال الله تبارك وتعالى: فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. وقال تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا. وقال تعالى: فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون، هذا في المؤمنون، وبما كانوا بآياتنا يظلمون، هذا في الأعراف. أما السنة فالأحاديث كثيرة، ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم، حديث أبي مالك الأشعري الطويل عند مسلم: والحمد لله تملأ الميزان. أولها الطهور شطر الإيمان، والشاهد منه قول النبي صلى الله عليه وسلم: والحمد لله تملأ الميزان، والحمد لله تملأ الميزان. وكذلك مما ورد في ذلك آخر حديث في صحيح البخاري، ما هو؟ خلاص قلت قلتها جماعة، يلا تمشي. كلمتان ثقيلتان في الميزان، خفيفتان على اللسان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. كذلك قصة صاحب البطاقة، يصاح برجل يوم القيامة فينشر له 99 سجلا، فيقال له: أتنكر من هذا شيئا؟ فيقول: لا. أتذكر لك حسنة؟ فيبهت الرجل، ثم يؤتى ببطاقة قد كتبت عليها شهادة أن لا إله إلا الله، فيقول: أين هذه البطاقة من تلك السجلات؟ فيقال: إنك لا تظلم. ثم توضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة، فتثقل البطاقة وتطيش السجلات، فيدخل الجنة. وهذه كلها دلت على أن الموازين ثابتة يوم القيامة، ومن أنكرها فهو على منهج المعتزلة والجهمية. أنكرها المعتزلة وقالوا: لا يوجد ميزان إلا ميزان الفوال والبقال، وهؤلاء قد قدموا عقولهم على هدي الكتاب والسنة، ويفسرون الموازين في الآيات والأحاديث بأن المقصود الثواب أو العقاب. نعم فضل. أما الصحف فالمقصود بها الكتب التي يؤتى إياها الناس. قال الله تبارك وتعالى: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا، وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا. وقول الله عز وجل: فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول: ها أم اقرأ كتابية، إني ظننت أني ملاق حسابية، فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. وأما من أوتي كتابه بشماله والعياذ بالله فيقول: ها أم اقرأ، فيقول: يا ليتني لم أوت كتابية ولم أدري ما حسابية، إلى أن قال ويتحسر، يقول له الله: خذوه فغلوه، ثم الجحيم صلوه، ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه، إلى آخر الآيات الكريمة. فإذا هذا هذه مسألة الكتب، ويجب فيها المرء كل ما قدم. ووضع الكتاب وترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون: يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. وقال تبارك وتعالى: يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. عندها هو يقرأ كتابه: اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وأن الصراط حق يجوزه العباد بقدر أعمالهم، فناجون متفاوتون في سرعة النجاة عليه من نار جهنم، وقوم أوبقتهم فيها أعمالهم. والإيمان بحوض رسول الله. موضوع الصراط، الصراط هو جسر ينصب على متن جهنم يمر به الناس على حسب أعمالهم، وقد تواترت بذلك الأحاديث الصحيحة، وهو تفسير قول الله تبارك وتعالى: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ينجي الله الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. هذا الجسر ينصب على متن جهنم، وهو أشد، وهو أدق من الشعرة وأحد من السيف، منهم من يمر عليه كالبرق الخاطف، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كأجاود الخيل، ومنهم من يعدو عدوى، ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من يسقط تارة ويصعد تارة، ومنهم بحسب النور الذي أعطي إياه، ومنهم من ليس عنده إلا نور في أخمص قدميه ينطفئ تارة ويشتعل تارة أخرى فيمشي بحسبه، ومنهم من هم مكردسون تخطفهم كلاليب جهنم، وصفها النبي صلى الله عليه وسلم بأنها مثل شوك السعدان، يسمى عند الناس الحسك، الحسكة شوكة السعدان معكوفة، لكن ليست مثلها من حيث الحجم، لكن من حيث الشكل، وإلا فحجمها وشكلها الله أعلم به، فتكردس من كتبت عليهم الشقاوة في داخل في قعر جهنم والعياذ بالله. وبالنسبة للميزان والصراط والحوض وما إليه، الصحيح أنها بالنسبة للحوض والصراط الميزان والحوض، الصحيح أنهما والعرض والشفاعة وما إلى ذلك كلها قبل الصراط، لأن الصراط ما بعده إلا ماذا؟ إلا الجنة والنار، الصراط بعد ذلك كله. وإن كانت هناك القنطرة التي تنصب بعد الصراط للاختصاص للعباد بعضهم من بعض، وأما من جاوز الصراط فلن يعذب، لكنه قد يوقف على القنطرة حتى يختص له من يقتص له من أخيه أو يقتص لأخيه منه. فهذه خلاصة هذا الصراط. وأيضا كما هو حال المعتزلة، أنكروا الصراط كما أنكروا الميزان وكما أنكروا كثيرا من المغيبات. بعده أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: والإيمان بحوض رسول الله صلى الله عليه وسلم ترده أمته، لا يظمأ من شرب منه ويذاد عنه من بدل وغير. وأن الإيمان قول. نعم. حوض النبي صلى الله عليه وسلم حوض عظيم، فقد أغفى إغفاءة ذات يوم فأفاق وهو مبتسم، وأخبر أنه يعني نزل عليه ما بشره الله به من نهر الكوثر الذي يشخب في الحوض. وحوضه صلى الله عليه وسلم ورد فيه من الأحاديث والأثار الصحيحة ما يدل على عظمه، وأنه أن طوله مسيرة شهر، وأنه أبرد من الثلج وأشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، من شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يسقيني وإياكم منه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا فرطكم على الحوض، وليذادن عنه أقوام أعرفهم فأقول: يا رب أمتي أمتي، وفي رواية أصحابي، وفي رواية أصيحابي أصيحابي، فيقال إنهم غيروا وبدلوا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم سحقا سحقا لمن غير وبدل. وورد في بعض روايات الحوض وهي روايات متواترة أن عليهم آثار الوضوء، لكنهم غيروا وبدلوا. طيب، دابت الرافضة على تفسير من يذادون عن الحوض بأنهم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، ولم يستثنوا إلا القليل، واستدلوا بكلمة أصحابي أو أصيحابي، فكيف يوجه هذا الأمر؟ كيف نرد عليهم؟ من يجيب؟ الصحبة اللغوية. طيب كيف يعني؟ وضح. أنت فتحت أحد الجوابين فأكمله. إيش يعني الصحبة اللغوية؟ المقصود بها إيش يعني؟ من هم؟ أنت بدأت الجواب صح فأكمله صح. اللغوية إيه؟ اللغوية ترى قريب، أنت تفسيرها سهل جدا. أصحاب الرجل يطلق على من؟ على الأتباع أيا كانوا قديما وحديثا، ولذلك يقال أصحاب أبي حنيفة، أصحاب أحمد، أصحاب مالك، وهكذا. المقصود الذين على منهج، يعني هم في الأصل أصحابها إلى أتباع، لكن هل هؤلاء الأتباع كلهم على حق أم أنهم منهم من غير وبدل؟ هذا هو توجيه، يعني أقصد الصحبة اللغوية، كلمة يعني عموم كلمة أصحاب، فالمقصود به من ارتد من هذه الأمة، فالأمة يقال لهم الأصحاب. واضح؟ هذا المقصود بالماء. طيب التوجيه الثاني من يعرفه؟ التوجيه الثاني لا، منافق ما يعني ما دخلوا في الصحبة أصلا. تفضل. لا، لم يأتي الجواب بعد. نعم تفضل. لا لا لا ما ما لا يدخل في هذا. ها؟ يا أخي ثناء الله ما اختلفنا فيه، نحن نتكلم، نحن نريد التوجيه الثاني لقوله أصيحابي أصيحابي أو أصحابي. أقوال العلماء أتيتم بقول، نريد القول الثاني، وقد يشمل الأمرين. نعم لا لا، لعل نجيب حتى لا يضيع الوقت. المقصود هنا من ارتد ممن لقي النبي صلى الله عليه وسلم واستمر على ردته، واستمر على ردته، وهم قلة. من ارتد من الأعراب منهم من قتل على ردته، كذا ولا لا؟ أما الصحابة المعروفون فلم يرتدوا، ولذلك قيد العلماء تعريف الصحابي كما ذكر ابن حجر وغيره، هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مسلما ومات على ذلك ولو تخللته ماذا؟ ردة. عرفت؟ يدخل في ذلك من ارتد ثم هداه الله عاد إلى الإسلام، هذا من الصحابة. لكن من ارتد وقتل حتى هلك هذا ليس من الصحابة، وإن كان يعني هو رأى النبي صلى الله عليه وسلم ولقيه، رأى النبي ولقيه، ولذلك قول ابن حجر ولو تخللته ردة هذا شيء دقيق ومهم جدا. أما زعم الرافضة أن المقصود بهؤلاء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من أمثال الشيخين أبي بكر وعمر وعثمان وغيرهم، فهذا قول بطلانه أظهر من الشمس في رابعة النهار. ونقول لهم إن لو ضللنا هؤلاء أو قلنا بارتدادهم فعلينا أن نتساءل أين الإسلام كله؟ هم نقلتوا هذا الدين، وسيأتي الكلام عند الكلام على الصحابة يعني ما يجلي ذلك أكثر وأكثر إن شاء الله. نعم فضل. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: وأن الإيمان قول باللسان وإخلاص بالقلب وعمل بالجوارح، يزيد بزيادة الأعمال وينقص بنقصها، فيكون فيها النقص وبها الزيادة، ولا يكمل قول الإيمان إلا بالعمل، ولا قول وعمل ولا يكمل، لا يكمل قول الإيمان إلا بالعمل، ولا قول وعمل إلا بنية، ولا قولا وعملا إلا طابعا، ولا قول إذن ولا يكمل صح معطوف على ولا قول ولا عمل إيه ولا قول، ويمكن أن تكون لا نافية الجنس فيكون لا قول ولا عمل. نعم، يعني تحتمل أمرين إن عطفناها على ما تقدم، ولا قول ولا عمل، وإن رأينا أنه استئناف قلنا ولا قول ولا عمل، فتكون لا نافية للجنس. أيوة، أنه وضع بالعمل وضع بعدها نقطة. قال أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ولا قول وعمل إلا بنية، ولا قول ولا عمل ونية إلا بنية، ونية ونية، لأن هذه منصرفة، ولا قلنا ونية. نعم أحسن الله إليكم. ونية إلا بموافقة السنة، وأنه لا يكفر أحد. طيب، هنا بين الشيخ رحمه الله المسألة التي هي كما يقال حديث الساعة، وهي المعركة بين، وفيها المعارك بين أهل السنة وبين مخالفيهم، وهي تعريف الإيمان. تعريف الإيمان عند أهل السنة هو ما ذكره الشيخ أو ما يرادفه من المعاني التي ذكرها سائر العلماء، وهي في النهاية متفقة في اللفظ. لكن عندي استفسار: ما الفرق بين من يعبر من السلف بأن الإيمان قول باللسان وعمل بالقلب وعمل واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، وبين من يقولون الإيمان قول وعمل وهم المتقدمون؟ هل هناك فرق؟ من يجيب؟ خلاص واحد، ما نريد جواب جماعي بسرعة. تفضل. لماذا؟ كم؟ ها؟ ايش؟ تفضل. لا فرق. طيب لا فرق، ما بين. المقصود بالقول قول القلب، قول لسان وقول، والمقصود بالعمل، والمقصود بالعمل عمل القلب وعمل اللسان وعمل الجوارح. طيب أين ذكر هذا تفصيل؟ هذا عدله جائز الذي يجيبه، الذي وضح هذه النقطة، جعلها خمسة أقسام: قول القلب وقول اللسان وعمل القلب وعمل اللسان وعمل الجوارح. أين؟ ها؟ تفضل. لا ما بتصير. أقول أين ذكرت في الكتب المعروفة؟ تفضل. أحسنت، الواسطية. هذا من كلام شيخ الإسلام بن تيمية، وهو توضيح لهذه المسألة، لأن المتقدمين أكثرهم يعبرون بكلمة قول وعمل، الإيمان قول وعمل، ويعنون بالقول قول القلب وقول اللسان، ويعنون بالعمل عمل القلب وعمل اللسان وعمل الجوارح. قول القلب مثل الشهادتين، هو الشهادتان، هذا قول القلب. قول اللسان، لا عفوا، قول القلب هو صدقه ويقينه، صدقه ويقينه. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال تبارك وتعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. وقال تعالى: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. هذا يسمى ماذا؟ قول القلب. قول اللسان معروف، الشهادتين هو النطق بالشهادتين، ولكن لا بد أن تكون مطابقة لما في القلب، كما قال الله عز وجل: ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. ومن هنا ذكر العلماء شروط شهادة أن لا إله إلا الله. من يذكرها لي بدل ويذكر لي بس ما يضادها بدون الأدلة سرعة؟ تفضل. أيوة، الانقياد القبول، ما شاء الله أحسنت. العلم المضاد ليش؟ الجهل. يقين مضاد للشك. الإخلاص المضاد للشرك. الصدق المضاد. الانقياد المضاد لا للترك. الانقياد المضاد للترك. القبول المراد المضاد للترك. المحبة المضادة للبغض. أحسنتم. وأرجعوا إليها في تيسير العز الحميد وفي منظومة السعدي، منظومة الحافظ الحكمي، وكذلك شروحها، سلم معارج القبول وسلم الوصول. طيب نأتي إلى الأعمال. عمل القلب، أعمال القلوب هي أكثر الأعمال على الإطلاق. تشمل ماذا؟ الخوف والرجاء والمحبة. وهذه تسمى عند العلماء أركان إيش؟ كان العبادة الإيش؟ القلبية. أحسنتم. تسمى أركان العبادة القلبية الخوف والرجاء والمحبة. من يذكر قولا لسفيان حول هذه المسألة، حول هذه الثلاثة؟ ها، من عبد الله؟ تفضل. هو خارجي حروري. لا، ومن عبد الله بالرجاء وحده فهو مرجئ، ومن عبد الله بالحب وحده فهو يعني زنديق. زنديق يعني ليس كل من وقع بالتصوف وصل إلى هذه الدرجة. ولذلك عبارة سفيان يقول ومن عبد الله بالحب وحده فهو زنديق. زنديق يعني مارق من الدين. الذين عبدوا الله بالخوف وحده هم الخوارج وعطلوا الرجاء. والذين عبدوا الله بالرجاء وحده هم من إيش؟ المرجئة وعطلوا الخوف. والذين عبدوا الله بالمحبة وحدها الزنادقة. وسأذكر لكم نماذج من أقوالهم. والخوف والرجاء معروف وضعه، لكن كيف الزندقة هنا؟ لأنهم يدعون أنهم يعبدون الله لا طمعا في ثوابه ولا خوفا من عقابه، وينسبون ذلك إلى امرأة يسمونها رابعة العدوية. والله أعلم أنها أسطورة رابعة العدوية هذه، وقد يذكر لها تاريخ، لكن الله. وسواء كانت أسطورة أم غير أسطورة فإن القول باطل. عندما يقول إن اللهم إني أعبدك لا طمعا في جنتك ولا خوفا من نارك، ولكن أعبدك تتيما فيك وحبا لك وعشقا لك. فمن شبه الله عز وجل بالمعشوق حال العاشق مع معشوقته فهذه زندقة. ولذلك أشعار الغلاة كابن عربي والحلاج وابن سبعين وابن الفارض والفارابي وغيرهم من الزنادقة عبارتهم من هذا القبيل. عندما تسمع أشعارهم كأنما تسمع رجلا يتغزل بامرأة، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. أهل السنة يقولون لا، لا نغلب الخوف على الرجاء، ولا الرجاء على الخوف، ولا المحبة على الرجاء والخوف، بل هي متعادلة. أركان العبادة القلبية لا بد أن تتساوى في القلب. لكن بعض أهل العلم نصوا على أن الرجاء ينبغي أن يغلب في حال المرء حتى لا ييأس من رحمة الله، وأن يغلب الخوف في حال الصحة حتى لا يأمن من مكر الله. وسوى أعمال القلوب كثيرة، الخضوع والخشوع والإنابة والإخلاص إلى آخره، كثيرة كثيرة جدا. أكثر الأمور هي أعمال القلوب. إذن هذا عمل القلب ما لا يؤدى إلا به كالخوف والرجاء والمحبة وما ذكرنا من النهي. أعمال اللسان ما لا يؤدى إلا باللسان، مثل الأذكار، تلاوة القرآن ونحو ذلك. أعمال الجوارح ما لا يؤدى إلا بها، مثل ماذا؟ أحسن، كالحج والصلاة والصوم والجهاد وسائر الأعمال القلوب، أعمال الجوارح. والأمر المعروف والنهي عن المنكر ومساعدة المحتاجين وما إلى ذلك. طيب، عندنا سؤال نريد جوابا كاملا عليه يتعلق بهذا التعريف. أولا يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: أدركت 1000 عالم يقولون الإيمان إيش؟ قول وعمل. وقال بنحوه سفيان: قال أدركت 62 عالما يقولون الإيمان قول وعمل. عندنا سؤالان. السؤال الأول: اذكر لي 5 كتب من الكتب التي عنيت بذكر أقوال السلف في دخول الأعمال في الإيمان. يقول الإيمان قول وعمل، 5 كتب من القديمة والحديثة. نعم، يعني كتاب الإيمان هو، لا أنا أريد من الكتب التي ألفت في العقيدة. كتاب الإيمان ذكر الأحاديث وذكر بعض الآثار القليلة. لا، واحد واحد، أعطني واحد. أقدم شيء، أقدم كتاب ما هو؟ نعم، أرفع إليك، تفضل. أحسنت، هذا أقدم كتاب، كتاب الإيمان لأبي عبيد القاسم بن سلام. طيب، قريب منه، حتى متعاصران تقريبا. تفضل. لا لا لا، تفضل. أيوة، لا، هناك الذي نطق معه ابن أبي شيبة. أحسنت، كتاب الإيمان ابن أبي شيبة، هذا الكتاب أقدم كتب عنيت بهذه الأقوال. ثم تأتي ماذا بعد ذلك؟ يلا، ها؟ لا، نعم، الإيمان للشيخ الإسلام ذكرها ضمن كلامه، لا نريد الذين يعني فقط عنوا بذكر الأقوال، يكتب عنوان ثم يذكر أقوال السلف في المسألة. السنة، ها؟ لمن؟ اذكر لي 3 كتب باسم السنة. ها؟ لا نريد قديمة. السنة الخلال، أحسنت، ها؟ سنة الإمام أحمد، السنة لعبد الله ابن الإمام أحمد، السنة لابن أبي عاصم، أصول السنة الإمام أحمد، وإن كان ما ذكر إلا قليل يعني، لكن أصول السنة بين فيها عقيدته رحمه الله. لكن أيضا في كتب باسم شرح السنة، ها؟ شرح السنة البربري، غيره المزني، أحسنت، غيره الحميدي، أيضا البغوي، أصول شرح اعتقاد أصول أهل السنة والجماعة لمن؟ لله لكاي، بارك الله فيكم. طيب، عرفنا الآن تعريف أهل السنة للإيمان أنه قول وعمل، أو قول وعمل وإيش؟ واعتقاد، والمعنى واحد. هنا سؤال آخر: من هم الذين وافقوا أهل السنة في تعريف الإيمان وخالفوهم في المضمون، وما وجه المخالفة؟ أعيد السؤال: من هم الذين، هذا وإن كانت تؤخرنا لكن هذه لتكون أرسخ في الأذان إن شاء الله، من هم الذين وافقوا أهل السنة في تعريف الإيمان وخالفوهم في المضمون، وما وجه المخالفة؟ تفضل. بس أريد واحد، لا تكلموا جماعيا. تفضل. الخوارج كيف؟ وضح. أحسنت، وقالوا قول وعمل واعتقاد. طيب، خالفوا في ماذا؟ صح، لكن ليس المقصود المانع يعني مرتكب الكبيرة. يلا ابو عمر تفضل. تفضل كمل احسنت يا احسنت. قالوا الايمان كل لا يتجزا اذا ذهب كله ذهب بعضه. الخوارج نعيد في المكبر عشان يسمع الاخوات. الايمان الخوارج قالوا الايمان قول وعمل واعتقاد، يعني في الظاهر وافقوا ماذا مذهب اهل السنه، لكن خالفوهم فقالوا الايمان لا يزيد ولا ينقص، بل هو كل لا يتجزأ إذا ذهب جزءه ذهب كله. ثم رتبوا عليه كما تفضل الأخ كفر تارك مرتكب الكبيرة، يعني هذا هو الأثر، أن النتيجة تكفير مرتكب الكبيرة، لكن كفروه بناء على ماذا؟ على أن الإيمان كل لا يتجزأ إذا ذهب جزءه ذهب ماذا؟ ذهب كله. مرة أخرى أعيد هذه المسألة، الخوارج وافقوا أهل السنة في التعريف، قالوا الإيمان قول وعمل واعتقاد، خالفوهم في المضمون فقالوا لكن الإيمان لا يزيد ولا ينقص. لماذا يا خوارج؟ قالوا لأن الإيمان كل لا يتجزأ إذا ذهب جزءه ذهب ماذا؟ ذهب كله. طيب عندنا سؤال آخر، ما عقيدة أهل السنة حول هذه النقطة كونه يذهب أو لا يذهب؟ أقرب لكم، يعني جعلوا العمل على ثلاثة أقسام. خلاص هنا أقف، كملوا أنتم. تفضل. ها؟ لا يا أخي الكريم أنت ما أنت معنا. وش الله يصلحك أنت نايم. نحن لا نتكلم عن هذه المسائل. بارك الله فيك. جزء يذهب بتركه. أحسن اسمك خالد من الجوهر، كما قال أخونا خالد، جزء يذهب بتركه كل الإيمان. مثل أكمل يا خالد. لا الشرك مو وارد عندنا، الأعمال نحن يعني بعبارة أوضح، يعني ترك الشهادتين هذا المتفق عليه. ثم الصحيح أنه تدخل من الأعمال أيضا ماذا؟ سب، هذا ناقض وليس هو عمل، ناقض من نواقض الإسلام. لكن أيضا نضيف إلى شهادتين فيما أعتقد وأرجحه ترك الصلاة حتى ولو كان تهاونا، فترك الصلاة كفر مخرج من ملة الإسلام، هذا هو صح أقوال أهل العلم، سواء كان تهاونا أو كسلا أو جحودا. جحودا بالاتفاق، وتهاونا خالف بعض الفقهاء المتأخرين، أما الصحابة وأكثر المتقدمين فهم مجمعون على كفر تارك الصلاة ولو كان تهاونا. الوقت يا الله تأكد. طيب والله يبغى لنا نمشي، هو بس المسألة هذه تحتاج إلى وقفة ثم ننطلق إن شاء الله نسرع. لا هم قضية صفحة ونص، قضية بعض المسائل، لكن هذه اللي. طيب كم باقي؟ الأذان دخل. دخل؟ يلا يؤذن بس ما نتحرك نجلس. الأذان الثاني كمل. أيوة هذا القرآن يقرون كزين هذا سووا مثل هذا.